بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، ومن تعذر غسله يمم، وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. فصل: يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج، لا يلزمه كفن امرأته. ويستحب تكفين رجل في 3 لفائف بيض تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها، ثم يوضع عليها مستلقيا، ويجعل منه في قطن بين اليتيه، ويشد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه. السقط هو الولد تضعه أمه لغير تمام. السقط هو الولد الذي تضع أمه لغير تمام أو تضعه ميتا. فأما إذا خرج حيا واستهل فليس سقطا، وإنما يسمى إيش؟ أدميا أو جنين الحي. وقوله: السقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والسقط يصلى عليه، والسقط يصلى عليه. وحددوا ذلك ب4 أشهر، قالوا: لأن ما قبل 4 لا حرمة له وليس آدميا. ما قبل 4 أشهر ليس آدميا وليس له حرمة، لكن إذا تم له 4 أشهر فإنه يكون محترما، لأنه تنفخ فيه ماذا؟ تنفخ فيه الروح. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن السقط لا يصلى عليه، أو أن الحمل لا يصلى عليه حتى يستهل، يعني حتى يخرج ويستهل صارخا. واستدلوا بما جاء في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل، حتى يستهل. لكن الحديث ضعيف، والصواب الأول وهو أنه إذا تم له 4 أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ولذلك أيضا تستحب عن العقيقة عنه كما تقدم، وأن يسمى باسم صالح. يقول: ومن، ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن تعذر غسله يمم. من تعذر غسله فإنه ييمم، وهذا قد تقدم لنا في أول الغسل. وقوله من تعذر غسله ظاهره سواء كان هذا التعذر حسيا أم كان تعذرا شرعيا. فإذا تعذر تغسيل الميت تعذرا حسيا أو تعذرا شرعيا فإنه ييمم. مثال التعذر الحسي: لو عدم الماء كذا، هذا تعذر حسي. ومثال آخر: لو كان الميت محترقا فإنه يتعذر تغسيله حسا، لأن تغسيله معناه أنه تمزيق لجسده. ومثال التعذر الشرعي: كما لو مات رجل بين نسوة، أو عكسه، ماتت امرأة بين رجال. فإذا مات رجل بين نساء أو ماتت امرأة بين رجال فإن الميت في هذا الحال يغسل، فإن الميت في هذا الحال ييمم. وصفة التيمم أن يضرب الغاسل أو المُيمم يده بالتراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه. وليس المراد أن الميت نفسه، أو أن الغاسل يأخذ يد الميت ويضرب بهما الأرض، لا. صفة التيمم أن الغاسل أو الذي يباشر التغسيل، وهو هنا يباشر التيمم، أن يضرب الأرض بيديه ويمسح وجه الميت وكفيه، هذه صفة التيمم. يقول المؤلف رحمه الله: أول المسألة سبق لنا فيها خلاف، وأن بعض العلماء قالوا إنه يغسل من فوق الثياب، وبعض العلماء أيضا قالوا إذا تعذر تغسيله فإنه لا ييمم، لأن المقصود بالتغسيل هو التنظيف، لكن الأحوط والأبرع للذمة هو هذا أن ييمم. يقول المؤلف رحمه الله: وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. على الغاسل، على عند الأصوليين رحمهم الله ظاهرة في الوجوب، فمثل هذا التعبير يدل على الوجوب، فقوله وعلى الغاسل يعني يجب على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. وإنما نص على الغاسل، قال وعلى الغاسل، لأن الغاسل هو الذي يباشر الميت، وإلا فغير الغاسل ممن يعينه أو ممن رأى ذلك مثله، فالحكم سواء، يعني كل ما يكون في الميت من الأمور أو العيوب يجب سترها، سواء كان ذلك من الغاسل أم من غيره. وإنما نص المؤلف رحمه الله على الغاسل لأن الغاسل هو الذي يباشر تغسيل الميت. يقول على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، يعني ستر ما رآه من الميت من العيوب، فإذا كان الميت فيه عيوب فإنه يجب عليه أن يسترها، سواء كانت هذه العيوب تتعلق بالخلقة وهي أظهر هنا، أو تتعلق بالخلق، فالخلقة كما لو رأى على جسد هذا الميت الذي يغسل عيبا خلقيا من مثلا نقص في بعض أعضائه أو برص أو مثلا آثار طعن أو ما أشبه ذلك، فإنه يجب عليه أن يسترها. كذلك أيضا العيوب تتعلق بالخلق، مثل لو رأى ما يدل على سوء الخاتمة أو علامة سوء خاتمة، فإنه أيضا يجب أن يستر ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. وقوله ومن ستر على مسلم في الحديث يشمل ستر العيوب المتعلقة بالخلقة والعيوب المتعلقة بالخلق، ويشمل أيضا الذي يتعلق بالخلق ما وقع على سبيل الندرة وما وقع على سبيل الكثرة. فهمتم؟ العيوب سترها يشمل، من ستر على مسلم يشمل العيوب التي تقع على سبيل الندرة والعيوب التي تقع على سبيل ماذا؟ الكثرة. اللهم إلا إذا كان من الداعي إلى البدعة وما أشبه ذلك فهذا له شأن آخر، لكن إذا كانت هذه المعاصي أو هذه العيوب التي تتعلق بالخلق فيما ذنوب فيما بين العبد وبين ربه، فإنه يسترها لأنه ليس ثمة فائدة من نشرها. أما العيوب التي تتعلق بالخلق لكن لها العيوب الخلقية التي تتعلق بالآدمي فإنه لا يجوز سترها، مثل لو رأى شخصا مثلا يسرق من شخص آخر يأخذ ماله لا يجوز أن يستر عليه. فهمتم؟ الإنسان رأى شخصا يسرق مال فلان فيقول من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، نقول هذا الستر لا يجوز لأنه يتعلق به حق آدمي. إذن نقول الغاسل يجب عليه ستر ما رآه من العيوب الخلقية والخلقية. المؤلف يقول إن لم يكن حسنا، فإن كان ما رآه حسنا فإنه يظهره، فإذا رأى الغاسل شيئا حسنا في أثناء تغسيل الميت مثل استنارة في وجهه، نور في الوجه واستنارة في الوجه، قالوا ففي هذا الحال ينبغي أن يذكر هذا، لأن هذا يفتح للناس باب الثناء وباب الدعاء للميت، والميت بحاجة إلى ذلك. طيب إذا نقول الغاسل يجب عليه أن يستر ما يكون من العيوب لأنه مؤتمن، لكن لو رأى شيئا حسنا فإنه لا بأس بذكره للناس. لكن ما مثلنا به استنارة وجه أو نور الوجه أو ظلمة الوجه هذه قد تكون قرينة وليست أيضا شيء مؤكد، لأن الرجل قد يكون من الصالحين ويموت ووجهه مثلا مظلم بسبب مثلا أن الضربة مثلا أو الحادث وقع على وجهه. طيب، وقوله رحمه الله وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا يدلنا على مسألة مهمة، وهي أن الميت لا يجوز سبه ولا تجوز غيبته، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات وقال لا تسبوا الأموات، وعلل ذلك بأنه يؤذي الأحياء وأنهم أفضوا إلى ما قدموا. فسب الأموات والتكلم فيهم أمر لا يجوز، اللهم إلا إذا كان في ذلك مصلحة شرعية، مثل أن يثنى على هذا الرجل في دينه وهو مبتدع فيذكر ما فيه من سوء فيما يتعلق بالعقيدة أو فيما يتعلق من الناحية الشرعية لأجل أن يحذر الناس من اتباع سبيله. يقول المؤلف نعم والغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله فصل، يجب تكفينه في ماله. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان ما يتعلق بتكفين الميت، وهو الأمر تغسيله وتكفين ما بعد الصلاة، وهو الأمر الثاني مما يفعل بالميت بعد موته، يجب تكفينه. والدليل على وجوب التكفين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة وكفنوه في ثوبيه، وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام اللاتي يغسلن ابنته أعطاهن حقوة، أعطى اللاتي يغسلن ابنته حقوه يعني إزارة وقال أشعرنها إياه يعني يجعلنه شعارا، والشعار هو ما يلي هو الثوب الذي يلي الجسد. يقول مالك رحمه الله يكفن في ماله يعني لقوله عليه الصلاة والسلام وكفنوه في ثوبين. طيب، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلى آخره. إذن الأصل أنه يكفن في ماله، إذا لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. مين أدري؟ طيب، فإن لم يكن يعني لم يوجد أحد تلزمه نفقته ففي بيت المال، فإن تعذر ذلك من بيت المال فعلى من علم حاله من المسلمين. إذن المراتب أربع، أولا يكفن في ماله، فإن لم يكن له مال، ثانيا فعلى من تلزمه نفقته، فإن لم يكن أو كان فقيرا ففي بيت الثالث بيت المال، فإن لم يكن بيت مال أو كان هناك ولكنه غير منتظم أو خال من المال فعلى من علم حاله من المسلمين. يجب. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله لو تبرع بعض الورثة أو أجنبي بالكفن فإنه لم يلزم الورثة القبول. لو أن شخصا تبرع بكفن الميت سواء كان من الورثة أو من غيرهم فإنه لا يلزم الورثة القبول، قالوا لما في ذلك من المنة عليهم وعلى الميت، لما فيه من المنة عليهم وعلى الميت. يقول رحمه الله يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره. نعم، فيقدم الكفن على الدين، فإذا مات ميت وعليه دين فالتكفين مقدم على الدين، فالتكفين مقدم على الدين. فهمتم؟ مثال ذلك إنسان مثل مات وخلف مثلا 300 ريال، ليس له، لم يخلف سوى هذا المال، فنأخذ هذه 300 ونشتري بها كفنا، إن بقي شيء أعطي الدين، وإلا ففي هذه الحال إيش يقدم الدين، يقدم الدين يقدم الكفن، يقدم الكفن، وإنما قدم التكفين الميت لأن هذا من ضرورياته. وهذا القول أحد القولين في المسألة، يعني أن الكفن مقدم على الدين. ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله كما مر بنا في الفرائض أن الدين المتعلق بعين التركة مقدم إيش على الكفن، أن الدين المتعلق بعين التركة مقدم على إيش على الكفن، مقدم على الكفن، واضح. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أقرب إلى الصواب، أن الدين المتعلق بعين التركة فإنه يقدم على ماذا؟ على التكفين. لكن يرد على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبي، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان عليه دين أو لا. وهذا يدل هذا الحديث على تقديم الكفن على الدين. هنا كيف نجيب عنه؟ نعم، نحن قلنا الدين الذي يقدم هو الدين الذي يتعلق بعين التركة، لا كل دين، يعني الديون نوعان، ديون مرسلة وديون موثقة. فالدين الذي تعلق بعين التركة هو الذي يقدم، وذلك لأن الدين المتعلق بعين التركة سابق على الكفن، سابق على إيش الكفن، سابق على الكفن. وقصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة ليس فيها دليل على تقديم الكفن على الدين، وذلك لأن الثوبين اللذين على الرجل لم يتعلق بهما الدين، لم يتعلق بهما الدين، ولذلك لو كان الدين قد تعلق بهما لم يلبسهما ولا يجوز له لبسهما، فهمتم؟ لأنهما يكونان كالرهن، والرهن لا يجوز للمرتهن للراهن استعماله إلا بإذن المرتهن. وعلى هذا نقول إن الدين المتعلق بعين التركة مقدم على تكفين الميت. يقول مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. طيب، سبق لنا أن المحرم يكفن في ثوبيه. طيب، المرأة المحرمة، يعني هل المرأة المحرمة إذا ماتت تكفن في ثيابها كالرجل؟ ظاهر الحديث يدل على هذا، ظاهر الحديث يدل على هذا، وهو أن المرأة تكفن في ثياب إحرامها، هذا ظاهر الحديث. وقد يقال بالفرق بين الرجل وبين المرأة، وذلك أن كفن الرجل قريب من أن كفن المحرم الذي هو ثيابه قريب من الكفن المشروع، ففرق بين ثياب المرأة وبين ثياب الرجل. يعني في قوله وكفنوه في ثوبيه، الثياب الذي على المحرم هي قريبة من الكفن لأنها لفائف، لفائف، ولذا قال كفنوه في ثوبيه. لكن من أخذ بظاهر الحديث قال إن المرأة إذا ماتت تكفن في ثيابها. يقول المؤلف فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. طيب، فإذا قال هل يتصور أن لا يكون له مال؟ يعني طيب، والثياب التي عليه ها؟ ليش ما لها قيمة؟ ثياب كفن في ثيابه. لا لا لا، الواجب ثوب يستر جميعه، هذا الواجب. يعني عندنا شيء مستحب وشيء واجب. الواجب في الكفن كما سأتي ثوب يستر جميعه. وعلى هذا فقول الفقهاء رحمه الله فإن لم يكن له مال، هذه أو فرض هذه المسألة بعيد جدا، أن لا يوجد له مال يكفن به، لأننا نقول أقل على أقل تقدير أن يقال أنه يكفن في ماذا؟ في ثيابه، لا بد أن يكون عليه ثياب ويكفن بها. ها؟ أي وقت بعيد جدا. إحنا ما قلنا كثير. يعني الذي سلبت ثيابه كم بالنسبة نسبة الملايين؟ إيه بس قليل حتى هذا قليل. يعني أقول فرض المسألة قليل. يعني إنسان إنه ما حتى ثيابه اللي عليه عارية. قليل جدا. فالمهم أن فرض المسألة نقول فرضها يعني من باب القليل النادر لا من باب الكثير. يقول فعلى من تلزمه نفقته. فالذي تجب عليه نفقته في الحياة يجب عليه أن يكفنه. وانتبهوا لقوله فعلى من تلزمه نفقته، وهو أن الكفن إذا لم يكن للميت مال يجب على من تجب عليه نفقة هذا الميت. استثنى المؤلف قال إلا الزوجة فإنه لا يلزمه كفن امرأته. خلاص ماتت فلا يلزمه كفنها. لماذا؟ قالوا لأن الكفن من الكسوة والنفقة، والنفقة تكون في مقابل الاستمتاع، والاستمتاع قد انقطع بالموت فينقطع ما يقابله. يعني الرجل ينفق على المرأة في مقابل الاستمتاع بها. فعلى هذا إذا انقطع الاستمتاع انقطع الاستمتاع بالموت انقطع ما يقابله من النفقة والكسوة وما أشبه ذلك. واضح؟ وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو المذهب. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهو رواية أيضا عن الإمام مالك، أن الزوج يلزمه كفن زوجته، كفن زوجته وجوبا. لأن أولا لأن الزوجة تجب عليه نفقتها في الحياة فوجب عليه كفنها، كما أن القريب تجب عليه النفقة في الحياة فيلزمه الكفن بعد الموت. وثانيا أيضا أن يقال إن علق النكاح أو علق الزوجية لم تنقطع بدليل أنها ترثه، كذا ترثه ويجب عليها العدة فعلق النكاح وتغسله ويغسلها. فعلق النكاح لم تنقطع بالموت، لم تنقطع بالموت. وأيضا هو مناف لما ينبغي أن يكون الزوج عليه من المروءة، أن تموت امرأته وأن يدع كفنها. وعلى هذا نقول الزوج تجب عليه أو يجب عليه كفن زوجته، كفن زوجته، قياسا على وجوبها على القريب، ولأن علق النكاح لم تنقطع بالموت، ولأن ذلك مما ينافي المروءة. ثم قال المؤلف رحمه الله ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض. يستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض. وقول تكفين رجل علم منه أن المرأة على خلاف ذلك، وسيأتي أنها تكفن في خمسة أثواب على المذهب. والدليل على استحباب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة كفن في ثلاث لفائف بيض سحورية، كفن في ثلاث لفائف بيض أو في ثلاثة أثواب بيض سحورية يعني يمنية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقوله بيض هذا دليل على استحباب الثلاث. أما الدليل على أن استحباب أن تكون بيض فلأن الأثواب التي كفن بها النبي عليه الصلاة والسلام كانت إيش بيضا. وثانيا قوله عليه الصلاة والسلام إلبسوا من ثيابكم البياض، إلبسوا من ثيابكم البياض فإنه أطهر وأطيب، وكفنوا فيه موتاكم، وكفنوا فيه موتاكم. قالوا هذا دليل على استحباب تكفين الميت بماذا؟ بالأبيض. يقول المؤلف رحمه الله تجمر، الضمير يعود على الأثواب أو الأكفان، تجمر يعني تجمر بالبخور، وذلك بعد رشها. فهذه الأكفان أو الأثواب الثلاثة ترش بماء أو ترش بماء أو بماء ورد لأجل أن يعلق الدخان بها، يعلق الدخان بها. وكذلك أيضا يذر شيء من الحنوط والطيب بين هذه الأكفان. يقول تجمر ثم يبسط بعضها فوق بعض، هذه اللفائف تجمر، يعني ترش بماذا؟ بماء ورد أو بطيب، ثم تبسط، يبسط بعضها فوق بعض، نضع الأولى والثانية والثالثة، ويجعل الأعلى هو الأحسن، يعني أوسعها وأحسنها يجعل هو الأعلى. قالوا قياسا على ثياب الحي، الحي إذا كان له أثواب فإنه يجعل الأحسن والأوسع هو الأعلى. ثم يبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط، والحنوط أخلاط من الطيب، فيما بينها، يعني يذر هذا الحنوط فيما بين الأكفان، فيما بين الأكفان. يقول فيما بينها، ثم يوضع عليها، يوضع الميت على هذه الأكفان مستلقيا على ظهره، ويجعل منه، الضمير يعود على الحنوط، في قطن بين إليتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، تجمع إليتيه ومثالته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. يعني يجعل من الحنوط وهو الأخلاط من الطيب على وجه الميت ومغابنه ومواضع سجوده، وهي الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين. ويوضع أيضا شيء من الحنوط، يوضع شيء من الحنوط في قطن على منافذ وجهه فوق عينيه، على منافذ وجهه فوق عينيه ومنخريه وشفتيه. كذلك أيضا يجعل شيء من الحنوط في قطن بين إليتيه، ويشد بخرقة. قالوا لأن ذلك يبعد الرائحة الكريهة التي قد تخرج من دبره، من دبره. فإذا وضعت هذا، إذا وضع هذا الطيب بين إليتيه، يشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، يعني تجعل مثل السروال، مثل السروال، تجمع إليتيه وتجمع مثانته. وعليه فالحنوط وهو الطيب يكون في أربع مواضع: أولا بين الأكفان، والثاني على وجه الميت ومغابنه ومواضع سجوده، الثالث على منافذ وجهه، منافذ وجهه مثل فوق العينين ومنخريه وشفتيه، والرابع في قطن بين إليتيه. الطيب بالنسبة للميت إذا وضع مستلقيا، الحنوط، هي الحنوط والطيب، الحنوط أخلاط من الطيب، يكون في هذا المواضع الأربعة: أولا بين الأكفان، وثانيا مواضع السجود، والثالث منافذ الوجه، والرابع بين إليتيه في قطن. يقول على منافذ وجهه ومواضع سجوده، وإن طيب كله فحسن. إن طيب كله، يعني الميت بحيث وضع الطيب على جميع بدنه، فحسن، يعني فهذا حسن، حسن. ولكن قوله فحسن لا يدل على أن ذلك من المشروع، بل يدل على أنه إن فعل فلا ينهى عنه، إن فعل فلا ينهى عنه. أفهمتم؟ نعم. إذن إن طيب كله فحسن، التعليل قالوا لأنه أطيب، يعني أطيب. لكن هذه العبارة لا تدل على أن ذلك من الأمر المشروع، بل تدل على أن ذلك مما لا ينهى عنه. لكن أيضا ينبغي أن يكون تطيب الميت بطيب بارد لا حار، لأن الحار مثل الورد، مثل الورد، هذا الورد قد يمزق بدن الميت، فهمتم؟ يعني في أنواع من الطيب تكون حارة، حارة مثل، وهو أشدها الورد. الورد هذا إذا وضع ربما، لا سيما الميت، يعني قد جلده مات، ربما يمزق، يمزق جلده. ولهذا نقول إذا انطيب فإنه يختار من الطيب ما يكون باردا لطيفا على ماذا؟ على بدن الميت. ثم يقول المؤلف رحمه الله: ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم بالثانية ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. الآن تصورت الميت، وضعنا اللفائف الثلاث بعضها فوق بعض. إذا أحضرنا اللفائف الثلاث، أولا نرشها بماء أو ماء ورد، ثم تجمر تبخر، ويوضع بين كل لفافة أو كل كفن والآخر يوضع أشياء، حنوط من الطيب، حنوط أو طيب، ثم يوضع الميت مستلقيا، ويطيب مواضع السجود ومنافذ الوجه، ويوضع في قطن بين اليتين. بعد ذلك يقول مالك: ثم يرد طرف اللفافة العليا، يرد طرف اللفافة العليا من جانب الميت الأيمن على صدره، يرد طرف اللفافة العليا من جانب الميت الأيمن على صدره. صورته؟ نعم. ثم يرد طرفها الآخر من جانبه الأيسر. يعني اللفائف يرد هكذا التي هو مباشر لها، ثم اللفافة الثانية كذلك، يرد اليمنى ثم اليسرى، ثم يرد الثالثة التي هي مباشرة للأرض اليمنى ثم اليسرى ثم اليسرى. وقال الفقهاء رحمه الله: ولا يرد اللفائف دفعة واحدة. يعني اللفائف الثلاث يمسكها يقول هكذا وهكذا، يقول لا. لماذا؟ قالوا لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن إذا وضع الميت في قبره، لأن اللفائف الثلاث إذا وضعت دفعة واحدة وحلت العقد في القبر، إذا وضع الميت ربما سقطت هذه اللفائف. لكن إذا وضعت اليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى، إذا وضع الميت في قبره لا تسقط. هذا تصورت ولا؟ إيه. هناك فرق بين أن يأخذ الجميع ويضعها يمنة ويسرى. طيب، يقول هذا قال المؤلف رحمه الله: ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك، ثم الثانية والثالثة كذلك. وإنما يفعل هكذا، ولا يردها دفعة واحدة، خشية أنه إذا ردها دفعة واحدة سقط الطرف الأيمن عند وضع الميت في قبره، عند وضع الميت في قبره. يقول المؤلف: ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، يجعل أكثر الفاضل من الكفن من عند رأسه ورجليه أيضا، ويعقدها لئلا تنتشر وتتفرق. فالكفن سيكون هناك شيء زيادة من جهة الرأس ومن جهة الرجلين، يجعل أكثر الفاضل من جهة الرأس لأنه أشرف، لأن الرأس أشرف الأعضاء. ثم يعقدها. وكم عدد العقد؟ المؤلف رحمه الله يقول: يجعل أكثر الفاضل، ثم يعقدها وتحل في القبر، يعقدها لئلا تنتشر وتحل في القبر. لم يفصح المؤلف رحمه الله عن عدد العقد، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها، أو بدأ عند العوام، اشتهر عند العوام أنها سبع، أن العقد سبع، ولكن هذا ليس له أصل من السنة. والصواب أن عدد العقد يكون بحسب الحال، قد يعقد خمسا أو سبعا أو تسعا أو أكثر، ربما يكتفي بثلاث عقد، ربما يحتاج إلى أربع أو خمس، فيفعل المكفن أو الذي يتولى تكفين الميت من العقد ما يحتاج إليه. ولهذا قال: وتحل في القبر، تحل في القبر، يعني تحل العقد في القبر، لقول ابن مسعود رضي الله عنهما، رضي الله عنه: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد. هذا دليل. والتعليل قالوا: لأن الميت ينتفخ في القبر، فإذا كان مشدودا بهذه العقد فربما تمزق، فإن نسي واضع الميت في قبره نسي أن يحل هذه العقد حتى دفن، قال أهل العلم فإنه يجب في هذا الحال أن ينبش القبر وأن تحل العقد لئلا يتمزق. فلو فرضنا مثلا أن هذا الميت مات كفن، وأثناء كفنه بعد تكفينه ربطت هذا العقد فوضع في قبره في لحده، ثم أهيل التراب عليه ودفن، ولم يذكر الذي باشر دفنه أنه يعني قال إني نسيت حل العقد، فيجب أن ينبش، لأن النبش هنا لمصلحة تتعلق بالميت، لأنه لو بقي هكذا مع انتفاخه ربما تمزق، وسيكون تمزقه بحسب العقد سبع قطع وهكذا. ها حيث إذا كان رميمة ما في فائدة، إيه إذا كان رميمة ما في فائدة، لكن ذكر بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع، نعم هذا يختلف، يعني يختلف. ها يعني مجرد يوم أو يومين رأيت يعني ما في بس، الشيء للضرورة ما في بس. كثير الموتى الآن يحضر يؤتى بهم يصلي عليهم وفيهم رائحة، وأيضا الرائحة رائحة الميت وهو في التراب ما تظهر، لأن الرائحة تظهر إذا كان هناك أكسجين. أنت معلم فيزياء أو كيمياء، ها؟ يعني الشيء إذا كان مكتوم ما فيه هواء ما يطلع، ولا لا يا أحياء وأنت فيزياء، يعني شوف شيء كريه رائحة كريهة اغمسها في التراب ما تطلع رائحة، حتى رائحتها تخف. اصبر يا اخي كذا، ما الذي ينفخ الجسم داخل القبر؟ وشو ينتفخ؟ ما الذي يجعله ينتفخ؟ التعفن. اذا نمو كائنات حيه جراثيم. نعم اي، لكن قصدي ظهور الرائحه ما تظهر، يعني قصدك للناس ما تظهر للناس، ولو قدر ان هناك رائحه يضع كمام ويزيل هذا. نعم.